المحموم المصاب جيت بس قصير والذنب نسي عبالا لكني ان العذب لا لا من رجع بعد الغياب يغتفر له كربته بعد طول ذيابها اتوسل بالشهادة وهي راج الذهب واترس بذنوب عبد ولا كسبها تغسر الزلة وتستاهل النار الخلد بها.